الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبين أيدينا منظومة من منظومات الزهد لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة عظيمة في معناها على صغر مبناها. وقد ألفها رحمه الله تعالى وجمعها تذكيرا لنفسه ولإخوانه، وسماها رحمه الله تعالى السير إلى الله والدار الآخرة. وما أحوجنا في مثل هذا الزمان أن نتذاكر مثل هذه المباحث العظيمة، والحال كما تعلمون من ظهور الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى، حتى صار الكثير ممن يسير في طريق الحق وأهله فضلا عن غيرهم تجره وتتخطفه بعض هذه الفتن، فينسى ما خلقه الله عز وجل لأجله، وما كذلك هو قادم عليه، وما هو حال المؤمن حقيقة، وأنه يسير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأن الدنيا إنما هي دار ممر لا دار مستقر، فلا مال يشفع ولا ولد يدفع ولا جاه كذلك يدفع إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. وفي هذه المنظومة على اختصارها أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى، وزاد السائرين، وقوت الراغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فهي على صغر معناها على صغر مبناها قد تضمنت معاني عظيمة وفوائد جليلة، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد ابتدأ هذه المنظومة رحمه الله تعالى بقوله في أولها: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. ابتدأ رحمه الله تعالى هذا النظم بشروعه في وصف حقيقة السعادة التي ينالها هذا الإنسان في دنياه وأخراه، ومنبعها الذي يكون به بإذن الله تعالى من الناجين ومن السعداء الموفقين في الدنيا وفي الآخرة. وكما نرى أنه رحمه الله لم يذكر بسملة في افتتاح هذا النظم، وفي بعض النسخ ذكرت بسملة لهذا النظم، والمشهور الذي عليه أكثر النسخ ليس فيه ذكر البسملة، وقد اختلف العلماء في افتتاح الشعر والنظم بالبسملة، فمن أهل العلم من قال به، ومن أهل العلم من لم يقل به، والأمر في هذا واسع، فمن افتتح النظم به أو الشعر أو لم يفتتح. وإن كان الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي تقتضيه عمومات الأدلة، التفريق بين النظم الذي يقصد به ما عند الله سبحانه وتعالى، والتذكير بما هو من دين الله جل وعلا، فيستحب في مثله أن يفتتح بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لأنه قربة من القرب، وما ليس كذلك فلا يستحب أن يستفتح بشيء من البسملة، خشية أن يكون في ذلك النظم ما لا يليق مع ذكر الله، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى معه. ولعل هذا التفصيل هو الأولى على وجه الاختصار في هذه المسألة. قوله رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. يصف رحمه الله تعالى من ينال السعادة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة بأنهم الذين تجنبوا سبل الردى، وسبل الردى كثيرة، والمقصود بها كل ما يردي هذا الإنسان، أي يدخل عليه سبب التردي والسقوط في الدنيا وفي الآخرة من الكفر والشرك والنفاق والبدعة والمعصية. ولكل جنس من هذه الأجناس شياطين يدعون إلى هذا الردى، فمن اجتنب الردى وأهله فهو الذي ينال السعادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لله صراطا مستقيما في الدنيا، من سلكه سلك الطريق إلى الله جل وعلا فكان من الناجين، وهو بهذا بإذن الله من السعداء الموفقين. وعلى جانبي هذا الطريق والصراط سبل من سبل الشياطين، على كل سبيل شيطان يدعو إلى ذلك السبيل، كما روى الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. فهذه سبل الرداء، سبل الشياطين، شياطين الجن والإنس، أعداء الرسل والرسالات. وقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن والإنس بالشهوات والشبهات يكونون سبب لتردي هذا الإنسان في دنياه وأخرى. ومن سقط في وحل هذا الردى خسر الدنيا والآخرة، كونه يكون مع أهل الشرك أو الكفر أو النفاق أو أهل البدع والمعاصي، فهو تردى مع هؤلاء المتردين. ولا شك أن هؤلاء لهم شبهات ولهم من الشهوات ما يكون سببا في اتباع من يتبعهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النار حفت بماذا؟ بالشهوات، وأن الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، لينظر سبحانه وتعالى من يصبر على هذه المكاره بفعل الطاعات، وأولها التوحيد ولزوم السنة، وبترك المعاصي وأولها الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية، فمن صبر على ذلك وتلك المكاره كان بإذن الله تعالى من السعداء، ومن لم يصبر فجرته هذه الدنيا ومن فيها من أهل الشبهات والشهوات فهو والعياذ بالله من أهل الرداء. ثم قال رحمه الله: وتيمموا لمنازل الرضوان. التيمم التوجه، أي توجهوا لمنازل الرضوان. ومنازل الرضوان حسية ومعنوية، فالمعنوية بلزوم طاعة الله واجتناب معصية الله سبحانه وتعالى، وبهذا يصل إلى منازل الرضوان في جنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بذوق حلاوة الإيمان ونور الطاعة والتوحيد والسنة، وفي الآخرة بدخول جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فإن لله جنة في الدنيا، من دخلها دخل جنة الله في الآخرة، وإن لله نارا في الدنيا، من دخلها دخل نار الآخرة. فجنة الله في الدنيا طريق الإيمان والتوحيد والطاعة والسنة، ونار الدنيا طريق الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية. فمن لم يصبر على طاعة الله ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعف، كان من أهل الرداء. وهذا معناه أنه رحمه الله يحث من يريد السعادة أن يجتنب سبل الرداء، ويجاهد نفسه على ذلك، وأن يتيمم منازل الرضوان، أي يحث نفسه ويشد من همته في الوصول إلى منازل الرضوان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يوم القيامة يسيرون على الصراط على قدر سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما جاء في الصحيح معناه عن عدد من الصحابة أن من الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يعد عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. وما ذلك السير يوم القيامة إلا بحسب سير الناس في هذه الدنيا. فمن جاهد في الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى بلزوم طاعة الله واجتناب معصية الله فكان من المسارعين والمسابقين، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى من المسارعين والمسابقين على ذلكم الصراط يوم القيامة. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه، في يوم من أيامه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا بغير سابق إنذار: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من زار وعاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. سأل عدة أسئلة وبغير سابق إنذار، فقال في كل سؤال يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر: أنا. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بجنة الله. انظروا إلى هذه المسابقة والمسارعة، فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، مشمرا في طاعة الله، مسارعا إلى مرضات الله. فمن حرص وتوجه إلى منازل الرضوان واجتهد وعلم أن هذه الدنيا ليست دار مستقر ومقر، ولكنها دار ممر، فشمر عن سارع ذي الجد في نفسه وأهله وولده، وعلم أنه جهد يسير أمام حياة باقية لا تفنى، وعلم أنه تعب محصور أمام كذلك حياة دائمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فعند ذلك يهون ذاك التعب ويزول ذاك الكسل، فيجد ويجتهد في ما يوصله ويوجهه إلى طرق الرضوان من الله سبحانه وتعالى. وأتبع رحمه الله بقوله: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هذان أصلان عظيمان لا يصح عمل العاملين إلا بهما، وهو من أعظم صفات أهل السعادة، أن جمعوا في سيرهم إلى الله واجتنابهم سبل الردى وتوجههم لمنازل الرضوان بين الإخلاص والمتابعة، فهما ركنا كل عمل، لا يصح عمل العاملين إلا بهذين الركنين العظيمين: الإخلاص والمتابعة. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، فلا يصح دين مرء إلا به، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن نبينا عن الله عز وجل أنه قال سبحانه وتعالى: من عمل عملا ولم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يترك عمل ذلك العامل وعمله له، كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أشرك في عمل من الأعمال غير الله سبحانه وتعالى فقصد غير وجه الله رد الله عز وجل عليه عمله له، وسواء كان الشرك شركا أكبر أو كان شركا أصغر، ومنه الرياء بأن يشرك الناس في أعمال الله وأعمال الآخرة، ومنه العجب أن يشرك نفسه فيغتر بعمله ويعجب بعمله، فليس هذا من صفة أهل السعادة. ومن أصعب وأثقل الأشياء أن يجاهد المرء نفسه على الإخلاص، وعلامة ذلك أن يستوي ثناء الناس وذمهم عنده، فمن استوى ثناء الناس وذمهم فهو بإذن الله تعالى الموفق للإخلاص. ومن حرص على ثناء الناس والتفت إليه ففي إخلاص هذا المرء شائبة لا يصفو حتى يدع مثل هذا الالتفات، فضلا أن يخرج بقوله وفعله ما ينافي هذا الإخلاص. ومواضع ومنازل الإخلاص كثيرة، فعلى المسلم أن يجتهد في طلب ما يوصله إلى الله سبحانه وتعالى بصدق التعبد له في كل قول وفعل ظاهر وباطن، وهذا هو حقيقة العبودية لله عز وجل. فعند ذلك هو ينظر دائما إلى تقصيره ونقصه، وينظر دائما إلى عظمة ربه وخالقه ومولاه، فإذا التفت إلى هذا المعنى لم يزل يتهم نفسه بالتقصير وإن كان من المحسنين. وهذه من أعظم صفات أهل الإخلاص، كما قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة محسنون ومع ذلك هم وجلون خائفون من الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تنشغل عينه ولا أذنه ولا قلبه ولا جوارحه لمن حوله من الناس، بل هو ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى وحده، يلتفت دائما إلى ربه وخالقه. وهذه منزلة أهل العبادة الحقيقية الذين بلغوا أعلى مراتب هذا الدين وهم المحسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان أعلى مراتب هذا الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وليس الوصول إلى ذلك، إلى تلك المنزلة بالأمر السهل، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة وجد واجتهاد حتى يربي جوارحه وقلبه وحياته كلها أن تكون لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من كان هذا حاله فإنه منشغل بربه وخالقه سبحانه وتعالى، يشغله ذلك عن كل ما في هذه الدنيا. وهكذا كذلك الركن الآخر وهو ركن المتابعة، بقوله رحمه الله: متشرعين بشرعة الإيمان، أي ملتزمين بما جاء في شريعة هذا الدين. وتفاصيل ذلك كثيرة في نصوص الكتاب والسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث عائشة: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكمل عمل عامل حتى يتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، ويتابع ويلازم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في شريعة هذا الدين العظيم. لأن الإنسان قد يفعل الشيء يظن أنه يصل بذلك إلى رضوان الله، فلا يكون كذلك. فالنية الحسنة والقصد الحسن لا يكفي في الوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فربما تقرب إلى الله بالبدع والمعاصي ظنا منه أنه يصل بذلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من شرط قبول العمل تحقق مع الإخلاص المتابعة، تحقق مع الإخلاص المتابعة، حتى لا نتعبد الله بالبدع والخرافات والمعاصي كحال من ضل من أهل الكتاب ومن ضل من أهل الشرك والكفر. فكان من عبادة المشركين التصفير والتصفيق، كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كان من عبادة المشركين أن يطوفوا بالبيت وهم عراه، يظنون أنهم بهذا تخلوا عن ذنوبهم الحسية والمعنوية، وأنهم بهذا يرضون الله سبحانه وتعالى. وهل رضي الله بذلك؟ لم يرضى بذلك، وغضب عليهم وأبغضهم لفعلهم ذلك. وهكذا كذلك النصارى ومن تشبه بهم تعبدوا إلى الله بتلك الترانيم والأناشيد وغيرها، وتبعهم على ذلك بعض ضلال المسلمين ظنوا أنهم يتقربون إلى الله بذلك. وأعظم من هذا الشرك الذي يفعله الكثير من الناس، يظنون أنهم بهذا يتقربون إلى الله، ولا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، ولا يصل إلى منازل الرضوان إلا بلزوم شريعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وبه نعرف كما تقدم أن النية الحسنة وحدها لا تكفي في السلامة والنجاة والوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة، بل لابد مع الإخلاص من ماذا؟ من متابعة، لابد مع الإخلاص من متابعة. وبه نعرف أن أهل الضلال قد يكون بعضهم من أهل الإخلاص، عندهم إخلاص لكن ما عندهم متابعة، وهم بهذا من أهل النار ومن أهل الخسارة في الدنيا وفي الآخرة، لأن ذلك الإخلاص لم يكن معه متابعة، ولو دمعة العيون ولو كثرت الطاعات إذا كان على غير متابعة لشريعة الله فهو خاسر. قال الله عز وجل عن بعض أهل الكتاب: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع ذلك ماذا قال؟ تصلى نارا حامية والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهذه صفة أخرى من صفات أهل السعادة، أنهم بنوا منازل السير، وفي هذا إشارة إلى أن السير إلى الله سبحانه وتعالى منازل، كمنازل المسافرين يقطعونه شوطا شوطا ومرحلة مرحلة ومنزلا منزلا. وقد ألف بعض العلماء كتابا عظيما سماه منازل السائرين، وقد اختصره وهذبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي هو مدارج السالكين، بين فيه منازل السائرين في حال أهل إياك نعبد وإياك نستعين. فالسائرين إلى الله، فالسائرون إلى الله لهم منازل ينزلون بها منزلا منزلا، يحققون فيها مقامات العبودية وخصال الإيمان حتى يصلون إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله هنا أنه بنوا هذه المنازل على هذين الأصلين العظيمين: الجمع بين الرجاء والخوف، الجمع بين الرجاء والخوف، فهما للسائرين إلى الله كجناحي طائر، لا يطير الطائر بجناح واحد بل لابد من جناحين. فكذلك من يسير إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يجمع بين الرجاء والخوف، فبدون رجاء يحصل ما يحصل من هلكة هذا الإنسان، فإذا غلب الخوف حصل له القنوط من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فابن آدم مهما حرص على الكمال لابد له من ماذا؟ من نقص وتقصير، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين هم التوابون. فلابد أن يجمع مع الخوف ماذا؟ الرجاء، يرجو رحمة الله ويتذكر عظيم سعة رحمته، فهو القائل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكما كذلك لا يجوز له أن يترك الرجاء، كذلك لا يغلب الرجاء ويترك الخوف، لأن تغليب الرجاء مع ترك الخوف يوقعه في الاسترسال بالذنوب والمعاصي وموت القلب. فكما أن الله عز وجل غفور رحيم فهو كذلك ماذا؟ شديد العقاب. فلا تتعلق برحمة الله وترجو ما عند الله على حساب استرسالك في ذنوبك ومعاصيك، لكن احرص على عدم الخطأ والتقصير ولزوم الطاعة واجتناب المعصية، وإذا حصل منك شيء من التقصير فلا تقنط من رحمة الله، واعلم أن لك ربا غفورا رحيما يقبل توبة التائبين، فأكثر من الاستغفار والتوبة بلسان الحال والمقال، فيعينك ذلك على إصلاح حالك. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن مما كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الذنب الذي يذنب به ابن آدم سبب لتحقق كمال عبودية الرب لربه وخالقه، لأن هذا الإنسان إذا كان لا يذنب ربما اغتر بطاعاته واغتر بماذا؟ بإحسانه، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعله يقع في بعض الذنوب والمعاصي التي تكون سببا في النظر إلى نفسه بعين الحقيقة أنه ضعيف وفقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يحتاج إلى تجديد إيمانه فيزيده حبا لربه وخالقه وتقربا منه واستمساكا بدينه وشرعه، فيتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك فهو دائما بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف. وقال العلماء هذا هو الأصل، وفي مواضع ينبغي أن يغلب جانب الرجاء على الخوف، من هذه المواضع عند موت الإنسان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حث المسلم على حسن الظن بربه وخالقه عند موته، فهو عند ظن عبده به سبحانه وتعالى: فأحسن الظن بربك وخالقك حتى يتوفاك الله عز وجل وأنت راض عنه وهو راض عنك جل وعلا. ولا يعني ذلك أنك تهمل الإحسان في حياتك وتتعلق بالرجاء، لا، ولكن تحسن وتحسن وتحسن وتحسن، وإذا وقعت منك إساءة فتذكر أن لك ربا عظيما يغفر الذنوب ويتجاوز عنها سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. من صفاتهم كذلك، من صفات أهل السعادة، أن الله عز وجل ملأ قلوبهم بوده، بوده سبحانه وتعالى ومحبته، فظهر ذلك في أعمالهم وحياتهم. فإذا تعلق قلب العبد بربه وخالقه مودة وحبا تحققت العبودية الحقيقية لله، لأن حقيقة العبودية هي غاية الحب والخضوع والذل لله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديهما قطبان، بالأمر قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فكلما كملت حب أو محبة الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد ظهر ذلك في قوله وفعله وحياته وسيره لربه وخالقه سبحانه وتعالى، وعند ذلك تجده لا يشبع من طاعة الله عز وجل ولزوم منازل ومواضع رضوانه سبحانه وتعالى. وكما قال بعض السلف وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: لو كملت محبة الرب في قلب العبد لم يشبع من طاعته لربه وخالقه، حتى أنه لو سجد لم يشأ أن يرفع رأسه لقربه من ربه وخالقه. العبد الحقيقي يستشعر قربه من الله كلما سجد لله سبحانه وتعالى سجده، فيجد في هذا السجود من الحلاوة واللذة بكمال حبه وتودده لربه وخالقه. فأقرب ما يكون العبد من ربه وخالقه متى؟ وهو ساجد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان كذلك فمن باب أولى أنه من أبعد الناس عن معاصي الله وأسباب سخطه، ومن أبعد الناس عما يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. والله عز وجل قد وصف المؤمنين الكاملين في إيمانهم بهذه الصفة بقوله سبحانه وتعالى: عمن تولى وارتد عن دين الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأكمل المؤمنين إيمانا أكملهم حبا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب هؤلاء لتحقق حبهم له، فعند ذلك يتركون كل ما يرد على قلوبهم فضلا عن جوارحهم طلبا في مرضات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: هم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. كذلك من صفاتهم أنهم أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى بلسان الحال ولسان المقال، لأنهم كما تقدم أحبوا الله فصدقوا في حبه ووداده، فأكثروا من ذكر من يحب، لأن الذي يحب شيئا يكثر ذكره في قلبه وفي لسانه، هذا علامة الحب. أنت تحب شيء يظهر هذا الحب بذكرك له بلسانك وبمكانه في قلبك. ومن أحب الله الحب الحقيقي ظهر ذلك في لسانه وفي قلبه وفي جوارحه. ولهذا وصف الله عز وجل المؤمنين الذين كمل إيمانهم بهذا الوصف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيح: مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالحي هو الذي تحققت فيه حياة الإيمان ها هنا، وعلامة ذلك أنه يذكر ربه سبحانه وتعالى. ومن لم يذكر ربه سبحانه وتعالى لا بلسان الحال ولا بلسان المقال فهو ميت، ولو كان يسير في الدنيا مع الأحياء. ولهذا كان الكافر والفاجر من أبعد الناس عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، من أبعد الناس عن ذكر ربه لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. وذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: ذكر باللسان بأن تذكره بأنواع الذكر المقيد والمطلق، فمن المقيد أذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار الدخول والخروج وأذكار النوم، ومن المطلق أنواع الذكر كالتسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير وغيره من أنواع الذكر. وفي حديث أبي هريرة ومعناه من حديث الأغر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار، وفي رواية أكثر من 100 استغفار. وفي السنن عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فأنت تذكر ربك بأنواع الذكر المطلق والمقيد لتحقق السعادة، فإن هذه من صفات أهل السعادة. أكثر من ذكر الله عز وجل بلسانك، وهكذا كذلك من مواضع ذكر الله ذكر الله عز وجل بجوارحك، فإن الصلاة من ذكر الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. سمى الصلاة والخطبة ذكر الله، والعلم من ذكر الله، وكل الطاعات من ذكر الله. فاحرص على ذكر الله بلسان الحال، لا تبخل على نفسك بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة، فكله من ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى ما تحتسبه من تربية أبنائك ومن حسن معاملتك لزوجتك فهو من ذكر الله، لأنك تتذكر الله الذي جعل لك شريعة في هذه المواضع، في معاملتك لزوجتك، في معاملتك لأولادك، في معاملتك لجيرانك، في برك لوالديك، في إحسانك للخلق أجمعين، فكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن مواضع ذكر الله ثالثا ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب، أن يكون قلبك مليئا بذكر الله سبحانه وتعالى، تعظمه وتقدمه وتحبه وتجله حتى يملأ قلبك هذا الذكر، فعند ذلك لا يزاحمه شيء من أمر الدنيا، لا يزاحمه شيء من أمر الدنيا. ومن ذلك أن يتحقق من التوحيد ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى ما تكون بالله قويا ولو كان أهل الأرض كلهم ضدك. إن إبراهيم كان أمة بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى قوي. وكما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء ماذا؟ كتبه الله عليك. هل يمكن أن يقع هذا عند كافر؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقع هذا عند فاجر؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقع هذا عند من ضعف إيمانه وكثرت معاصيه؟ الجواب لا، لأنه وكل إلى نفسه فكان ضعيفا. وأما من امتلأ قلبه بذكر الله فهو القوي بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، الماء أمامه والعدو خلفه ويقول من معه؟ إن لمدركون. فقال قولة القوي الواثق بربه، من ملأ الله قلبه بذكره فيقول: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه الكلمات وفي مثل هذه المواضع العصيبة تنبئ عن حقيقة امتلاء الإيمان في هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فلنا في رسل الله عليهم الصلاة والسلام قدوة حسنة. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكذلك من علامات أهل السعادة أن يحرص على ذكر الله بلسانه وبجوارحه وبقلبه وفي السر والعلن والأحيان، يعني في جميع الأحيان. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.